مطلعها. نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإسلام بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. حياكم الله وحيا أخوكم المسلمين. من الأسئلة الواردة عبر جوال البرنامج، هذا أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: أخي ظالم لجيرانه ذوي القربى ولجيرانه عامة، فماذا نفعل معه علما بأنه ليس صغير في عمره، فقد تجاوز 60 عاما؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، الله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، بل إن الله عز وجل توعد من يؤذي المؤمنين المؤمنات بغير ما اكتسب، كما في قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فلا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه المسلم، وكان ذلك بأخذ حقه أو بالاعتداء على عرضه أو بغير ذلك من أنواع الأذية والظلم، خاصة إذا كان ذلك أيضا مع الإخوان أو مع الجيران ممن تتأكد حقوقهم على ذلك الشخص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أوصى بالجار ونهى عن الإساءة إليه، كما أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الإحسان إلى الجار أمر مطلوب شرعا، وترك أذية الجار أيضا أمر مطلوب شرعا. الواجب على المسلم ترك أذية جيرانه، ترك ظلمه. وهكذا إذا كانوا ذوي القربى، فإن الواجب هو التواصل معهم وصلتهم. الله عز وجل يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أيضا الأرحام لهم حق على عبد المسلم، فيتواصل المرء معهم إذا كانوا من أقارب، يعتني بالقيام بحقوقهم والتواصل معهم وإقامة جسور التواد والتحاب معهم. ومن ذلك أيضا ترك ظلمه، ولا شك أن الظلم يؤدي إلى القطيعة، والقطيعة محرمة أيضا في قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. نجد هنا وعيد شديد للمسلم بأن يسعى إلى الإفساد في الأرض، وأن يسعى إلى تقطيع وقطيعة رحمه. على المسلم اجتناب الظلم لأي إنسان وكان، فكيف بك إذا كان هذا الإنسان مسلما أو كان مع الجوار أيضا رحما؟ والواجب التواصل معهم كما يجدون منه بخلاف هذه المعاملة. فليتق الله المسلم في كل حال من أحواله، في كل تصرف من تصرفاته، وليجتنب ويبتعد عن الظلم، عليه إقامة حدود الله من مواصلة جيرانه وإخوانه وأقاربه والابتعاد عن مظلمتهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو عبد الله من جدة له سؤال يقول فيه: ما موقف المسلم من خلاف العلماء؟ المسلم لا يخلو إما أن يكون عاميا أو يكون طالب علم، فإن كان عاميا فإنه يسأل ما يشكل عليه، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أراد أن يسأل فعليه أيضا أن يختار من أهل العلم والفصوح ومن تأهل للعلم فيسأل الأعلم والأورع والأكثر تجربة، لأن مثل هؤلاء أحرى بالإصابة ويوثق بأقوالهم فيما يفتون به. وأما إذا كان طالب علم فما موقفه من الخلاف؟ طالب العلم يجب عليه القادر على المؤهل والقادر على الترجيح والذي يميز بين صحيح الأقوال وضعيفها، وأيضا يفصل الجمع بين الأدلة، فإن هذا ما يصادفه من الخلاف يرده إلى الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا الواجب عليه الرد إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يأخذ كيفما اتفق. ومثل هذا لو أنه أيضا وقع في بعض المسائل اشتبهت عليه فاعتاص عليه الترجيح، أو أن أيضا ضاق عليه الوقت ونحو ذلك من الأمور، فيجوز له أن يقلد في مثل هذه الأحوال، وإذا قلد فعليه أن يقلد من يثق بعلمه وتقواه وورعه وخبرته وتجربته في مجال الفقه. ولا يجوز للمسلم بأي حال من الأحوال أن يتبع شواذ الأقوال أو يتبع زلل العلماء. بعض الناس ربما تخير في خلاف ويفهم خطأ بأنه متى ما كان وقع خلاف أنه مخير، لا، متى ما وقع خلاف في المسألة أنه يجب الترجيح بموجب المعايير الشرعية المعروفة في أصول الفقه، ولا يتخير بمجرد هواه أو يضع قاعدة حيثما كان الخلاف أنا مخير. هذا ليس له أصل في الشرع. قد قال عمر إنما يهدم الإسلام ثلاث، وذكر منها زلة عالم. إذا كانت المسألة قول شاذ أو زلة من عالم لا يجوز المتابعة عليها. نعم، حق العالم الذي صدرت من هذه الزلة تجله الاحترام وألا يشن عليه، لكن حقه أيضا على الأمة ألا تتبعه في زلله، بل نأخذ بالقول الذي يؤيده الدليل، لأننا أمة، أمة القرآن، أمة الكتاب والسنة، ولسنا أمة الأهواء. والتشريع إنما جاء للعباد لإخراج الإنسان من داعية هواه إلى اتباع مولاه، والتخير بين الأقوال بالتشهي يخرجه عن هذه القاعدة. وجب الرد إلى الكتاب والسنة والحكم على المتشابه بالمحكم للعكس، يعني يجعل المتشابه حاكما على المحكم، فإن هذا سبيل التأهيل، كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو ضي أرسل بسؤال يقول فيه اعتمرت ولم أقصر إلا في الطائف ولم أنزل إحرامي إلا بعد التقصير، فهل علي شيء؟ الأولى أن يكون التقصير في مكة، وأن يكون أيضا كما يقول أهل العلم في المروة حيث انتهى به السعي. فإن قصر في أي مكان أجزأه، كما ذكر السائل أنه لم يقصر إلا في الطائف ويحل إحرامه للطائف، هذا أيضا جائز ولا شيء فيه. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت عبر البريد الإلكتروني للبرنامج، هذا المستمع حسن وهو مقيم بالمملكة له سؤالان. في سؤاله الأول يقول أعمل في إحدى الشركات، وهذه الشركة تتبع نظام التوريد الأسبوعي بمبلغ معين، ولكن إذا تم التأخير عن الأسبوع تكون هناك ما يسمى بغرامة تأخير، فهل هذه الغرامة وهذه الزيادة تعتبر ربا أم لا؟ هذا السائل يظهر من سؤاله أنه يعمل في مجال يحصل فيه نقودا لصالح من وكله، وأن من وكله يشترط عليه أن يؤدي هذه المبالغ خلال الأسبوع أو في نهاية الأسبوع. أولا نقول أنه يجب عليه الوفاء بهذا الالتزام لأنه وكله وهو الذي قيده بأن يؤدي ما يحصله في الوقت الفلاني. وثانيا لا يجوز فرض غرامة على تأخير تسليم المبلغ لأن هذا من الربا، إما أن تقضي وإما أن تربي، فلا يجوز هذا العمل لأنه من الربا، والله عز وجل حرم الربا. قول الله عز وجل: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: أنا شاب أحاول والحمد لله قدر المستطاع الالتزام، لكن يوجد بي عيب وحيد وأجاهد نفسي فيه، ألا وهو ممارسة العادة السرية، هل تمنعني من الإمامة بالمصلين في المسجد علما بأنهم يقدمونني للصلاة بهم وأنا أخاف من ذلك بسبب هذا الأمر، فما رأيكم وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن العادة السرية محرمة ولا يجوز للمسلم أن يفعلها، لقول الله عز وجل: والذين هم من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا هو موضع الشاهد في هذه الآيات: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فمن ابتغى وراء ما أباح الله له عز وجل من الزوجات وما في حكمه مما ملكت الأيمان فهو معتد. دل ذلك على أن ممارسة ما يعرف بالعادة السرية أو الاستمناء أنه محرم ولا يجوز له فعله. وأما صلاته وإمامته في الناس فهي صحيحة، وإذا وجد من هو أكثر تحقيقا للصفات فهو أولى بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو مالك باخت ذاكر الجدعاني من جدة الخمرة له سؤال يقول فيه: ما حكم بيع بول الناقة أكرمكم الله؟ أبوال ما يؤكل لحمه ورفه طاهر، مثلما قلنا أنها طاهرة فيجوز الانتفاع بها لأي وجه من وجوه الانتفاع، ومن ذلك بيعها وشراؤها، فيجوز أن تباع هذه الأبوال التي ذكرها السائل في سؤاله وأن تبذل فيها الأثمان، ومن أخذ ثمنها فهو حلال عليه. أحسن الله إليكم. هذا المستمع إبراهيم ملا له سؤال يقول فيه: كنت أؤدي السنة الراتبة بعد صلاة الظهر، في الركعة الأخيرة جاء رجل وقام بجواري وهو يعتقد أنني أصلي الفريضة، وبعدما سلمت خرجت من المسجد ولم أقل له شيئا، ثم حكم صلاته وماذا يجب علي؟ ما دام دخل معه وهو يصلي النافلة وذاك مفترض وقد نوى ذاك الإتمام وهذا نوى الإمامة، فإنه لا بأس بذلك، لا بأس أن يتم المفترض بالمتنفل. وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب معاذ إلى قومه ويصلي بهم، فتكون الصلاة صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، وصلاته مع قومه نافلة، وصلاتهم معه فريضة، فهو مفترض يتم بالمتنفل، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على جواز اتمام المفترض بالمتنفل. أحسن الله إليكم. المستمع الذي رمز لاسمه بواو ياء يريد تفسيرا وبيانا لهذه الآية الكريمة: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أثابكم الله. نعم، هذه الآية من ضمن قول الله عز وجل: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وقد قال أهل العلم تفسيرها: يخرج الحي من الميت، قالوا كإخراج الفرخ من البيضة، الفرخ حي والبيضة ميتة، وكالشجرة من النوى، والزرع أيضا من بدره، وأيضا كالمؤمن من الكافر، وهذه حياة حسية. وقالوا أيضا في تفسير وتخرج الميت من الحي، قالوا كالبيضة تخرج من الطائر، الطائر حيا وهي ميتة، وكالنوى أيضا من الشجر، والحب من الزرع، والكافر من المؤمن. وقالوا أن هذا من أعظم الأدلة على قدرة الله عز وجل. أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين بعث بسؤال عبر جوال البرنامج، يقول في سؤاله: أقرأ القرآن قبل النوم في غرفتي التي يوجد فيها صور، فما حكم ذلك؟ قراءة الإنسان في مكان فيه صور ذوات الأرواح جائز. لانفكاك قراءة القرآن عن النهي عن الصور، فإذا قرأ القرآن كما يذكر قبل النوم في غرفته التي فيها صور، فإن القراءة جائزة وهو مأجور عليها. لكن ينصح بهذا المسلم إذا كانت الصور لذوات الأرواح بأن يزيلها، بخاصة ما كان منها معلقا، لأن هذا تعظيم لها، وتعظيم الصور هو باب من أبواب الشرك، ولحكم الصورة تفصيلات أخرى ليس هذا موضع بسطه. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يريد توجيها حول الإفتاء على الهواء، ويقول: هو عرضة للإفتاء بغير علم، وتعلمون خطورة هذا الأمر، فنرجو منكم إفتاء نصيحة للمفتينة عبر الفضائيات والإذاعة. لا شك أن الذي يتصدى للفتية، سواء كان ذلك في إذاعة أو تلفاز أو في مسجد، أو حتى كان بينه وبين المستفتي، لا شك أنه يجب أن يكون مؤهلا ومتأهلا للعلم الذي يؤهله لهذه الفتية، وأن يكون حاز من العلم ما يؤهله لهذا المنصب من أصول الفقه والفقه وغيره من العلوم والفنون التي تساعد على تأهيله لهذا المنصب، ومن أيضا اكتساب الخبرة والمجال فيها هذا. وإذا تأهل للفتية فإنه أيضا لا يفتي إلا فيما يعلم، لأن المفتي مهما اتسع علمه وتوسعت مداركه لا يكون محيطا بحكم جميع المسائل، وقد يفوته بعض المسائل، ولذلك فإنه يجيب المتأهل على ما يعرف، وما لا يعرفه فيجب عليه التوقف فيه. الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ويقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إلا الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكذلك أيضا على المفتي على الأسئلة الآنية أيضا أن يعطيها ويوليها الرعاية والاهتمام في التفهم والتفحص وفهم الكلام ومراميه وسوابقه ولواحقه، حتى يكون محيطا بالواقع من جميع جوانبه، وأن يكون تصوره لذلك تاما، وعلى ضوئه تصدر هذه الفتوى بعد العناية بها على النحو الذي ذكرنا. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول أصبرت شهر رمضان كله بسبب عذر قهري ولم أقوى على القضاء، فماذا علي أن أفعل؟ لعل المراد بهذا العذر القهري المرض، إذا كانت فعلا مريضة مرضا لا يرجى برؤه واستمر هذا المرض وهو لا يرجى برؤه، فإنه يكفيها في ذلك الكفارة أن تكفر عن كل يوم تطعم مسكين، أن تطعم عن كل يوم مسكين. وأما إذا كانت مرضها هذا يرجى برؤه فإنها تنتظر حتى يرتفع عنها ثم تقضي ما مضى، وليس عليها شيء من إطعام ولا غيره، لأنها إنما أخرت ولم يتسنى لها القضاء، أخرت بعذر، التأخير كان بعذر، ليس عليها إطعام ولا غيره، إنما عليها أن تؤدي هذه الأيام التي فاتتها. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة أخرى تسأل وتقول أفطرت في رمضان سابق ولم أتمكن من القضاء للرضاعة ثم حمل ورضاعة، ومر علي بذلك رمضانان بعده، فماذا علي؟ لا حرج على هذه السائلة في هذا التأخير ما دام لهذه الآثار التي ذكرتها، وأن ذلك يشق عليها، فلا حرج عليها في تأخير القضاء، وعليها أن تسارع إلى القضاء فورا تهيئها تقضي ما فاتها، وليس عليها إطعام ولا غيره، إنها إنما أخرت بعذر. أحسن الله إليكم. المستمعة أم بدر من الرياض تقول في أسئلتها: هل يعتبر أول يوم من الوفاة هو أول يوم من عدة المحادة؟ وتقول: إذا كان أحد أشهر عدة الحداد ناقصة أي 29 يوم، هل لابد لها أن تكملها ب30 يوما أم لا؟ نعم، المرأة التي توفي عنها زوجها تبدأ عدتها منذ يوم الوفاة، من توفت فيه تبدأ عدتها، علمت بذلك أو لم تعلم، فإذا كانت متوفى عنها كما في قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. وكيفية حسابها، كيفية حساب هذه 4 أشهر وعشرا، من اليوم الذي بدأت فيه تعد وتمر بها الأشهر تجاوزها، الناقص أيضا يعد شهرا، لأن يعني الله عز وجل إنما فرض عليها بالأشهر وليس بالأيام، حتى لا تعتد بالشهر الناقص، الشهر الناقص تعده شهرا، وهكذا تعد إلى حتى اليوم الذي بدأت فيه تكمل 4 أشهر على حولية ذلك اليوم الذي بدأت فيه، ثم تضيف إلى ذلك 10 أيام، وبذلك تكون قد حققت ما جاء في قول الله عز وجل من أمرها بالاعتداد 24 و10. نعم. أحسن الله إليكم. المستمعة أم معاذ لها سؤال تقول فيه: أصلي قبل المغرب والعشاء 2 ركعة، فما حكم عملي هذا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة، ما دام الأمر كذلك من نص هذا الحديث فإن صلاتها بين كل أذانين، يعني بعد أذان المغرب وقبل صلاتها وبعد أذان العشاء وقبل صلاتها، فإنها قد أدت نافلة مشروعة. والمغرب أيضا جاء فيه حديث بخصوصه، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، ومنها أن الصحابة رضوان الله عليهم أيضا كانوا يصلون قبل المغرب، فإذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا 2 ركعة، مما يدل أنه يشرع أو تشرع هذه النافلة بين الأذانين، يعني بعد أذان المغرب إلى إقامة الصلاة، وبعد أذان العشاء إلى إقامة صلاة العشاء، فمن صلى في هذه الوقت فقد أتى بأمر مشروع. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خليل، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله ولي فضيلته. شكرا موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبد الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة. نسعد بتواصلكم عبر إرسال أسئلتكم لجوال البرنامج، استقبال رسائل الجوال فقط على هاتف 0534700700 والفاكس 01405-7557. إيميل البرنامج البريد الإلكتروني azah22@gmail.com. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نعم.